على موجات الشباب والرياضة من القاهرة من غير كلام. الأكلة من إيد المدام زي اللعبة الحلوة بتفرح قلب اللعيبة مع الجمهور. أحلى فطار وأحلى سحور، أصل المدام في المطبخ. المدام في المطبخ. المدام في المطبخ. المدام في المطبخ. تحبوا تسمعوا حاجة حلوة؟ تحبوا تسمعوا حاجة رائعة جدا؟ تحبوا الضيفة النهاردة تقدم لكم يعني حاجات كده، نسمات من سفريات وحكايات وأكلات وحلويات؟ اسمعوا حاجة حلوة. احنا اتأخرنا عن معادنا 39 دقيقة، لكن نوعدكم هنعوضكم. ما هو الحلو على فكرة بجماله مش بكميته. هندسيا في التشكيل نادر راشد، في استوديو 16 المخرج مصطفى محمود، وتحياتي مرسي عبد العليم. ضيفتنا النهاردة حاجة كده يعني تخلي النفس تتفتح، لأن تقرا لها فتبتسم، وأجمل حاجة من يجعل الناس يبتسمون. ضيفتنا النهاردة كاتبة صحفية رائعة جدا، وأكيد في المطبخ برضو بتعمل حاجات بروعة كتاباتها الحلوة. جيهان الغرباوي الكاتبة الصحفية بالأهرام وصاحبة التاريخ الطويل جدا من الكتابات الحلوة الممتعة والمبهجة والمخلصة والجميلة جدا. هنشوف بقى المطبخ يعرف نخش ولا صباح الفل. أولا عندكم حاجة؟ طيب اتفضل. طب نبدأ الحكاية مع مبدعتنا جيهان الغرباوي المبدعة، الكابتن النهاردة، كابتن المطبخ النهاردة. والله مدلعني مدلعني جامد. جايين ده حقك، ده حقك ومنورانا منورة مسبيرو كله والله. مشكورك جدا. انت المطبخ عندك منطقة لطيفة كده وحلوة ولا بتعدي من قدام؟ ولا منطقة محظورة؟ محظورة. لا منطقة حلوة والله. والله بتبسط، وبعدين منطقة ملهمة. ملهمة بالأفكار. بالكتابة تقدر تكتبي في على ريحة حاجة؟ لا الأفكار تجي لك وانا بغسل مواعين. على فكرة ان كانت اجازة كريستي كانت كده. كانت اجازة كريستي تقول لك غسيل مواعين ده شيء مؤلم جدا وممل جدا. فلازم الواحد يسرح عشان ما بتتوالد المواعين بتتكاثر. والله بكلمك جد. لا وانت فلازم يعمل حاجة تنسين. بص الحاجات اليدوية، النشاط الجسدي اليدوي، في ناس بتجيلها من المشي، والناس الهاي قوي تجيلها من ركوب الخيل. زي الملكة اللي بيطلع طاقة كدا. يعني بيحرق طاقة. لكن لما انت بتقطع مثلا طماطم وتقعد تقشر الكوسة، وبكلم جد على فكرة، وتعمل تركيبات كده في السلطة، او تركيبات في الخضار، او تقعد تفكر الصينية دي حط عليها بهارات ايه. واوصيكم بغسيل المواعين. دي نصيحة على مسؤولية المبدع. لا واجازة كريستي والله عملتها قبلي. توصيهن ولا توصي الجميع برضه؟ لا توصي الجميع، وخصوصا بقى الجميع لو يجي يساعدني. يا سلام يا سلام. انا احب اطبخ يعني اركز واتخصص في الاكل، وغيري هو يغسل الاطباق. يعني الحياه مشاركه يعني، صح كده؟ ما تبقاش طبعا مشاركه. ويا ريت يعمل كل حاجه، يا ريت. لكن انت بيتسرق منك كفت وانت بتعملي الكفته؟ لا مفيش حد بيجي. اصل ببقى لوحدي غالبا. يعني ما حدش، ولو حد دخل المطبخ وانا بعمل بدايه بالكاميرات بتجيبه. لا بتضايق بحس ان حد بيقاطعني وانا بغني، او حد بيقاطعني وانا بفكر اكتب ايه. والله العظيم بتضايق واحس بالزحمه كده، ومعرفش اعمل حتى شيء. او في ناس يفتكروا ان هم بيساعدوك. لكن بحب اركز. هم بيعطلوك. بيخدعوك. بيشتتوني. انا احب اركز حتى لو بعمل شيء. الشاي مع التركيب. انت النهارده عازمه ولا معزومه؟ لا النهارده معزومه. معزومه. وعلى فكره معظم الايام معزومه، عشان والله. بس ما اسرحش بحضرتك والمشاهدين لا سمح الله. لا انا معزومه طول الوقت. معزومه معظم الايام؟ يعني بنسبة 95% معزومة. بتشرطي في العزومات ولا اللي يجيبه ربنا كله لا كويس؟ لا كل اللي يجيبه ربنا كويس. يعني الأكل ما ده بالعكس أنا يوم. يعني بحمد ربنا وبقول أنا أكيد فيها ميزة بتخلي الناس دي كلها تعزمني. أنا بشجع الناس يعني اللي يعمل لي أكل. لعزمك النهاردة اللي يجيبه لك دلوقتي على التليفون يا ريت ولا هنخليه سر؟ لا بالعكس هو عمل عليه عمل جميل فاحنا لازم لازم نرد له شيء من الجميل علينا ونعمل اللي علينا برضه وعلى الاقل نعرف المنيو فيها ايه النهارده. لا نعرف ايه اللي شجعه على العمل البطولي ده. الله اصل انت تعزم في الفتره دي يعني مخاطره اقتصاديه ومش ومخاطره معنويه ومخاطره ماديه ومخاطره صحفيه. لا بجد كتر خيره. ده الاستاذ الكاتب الكبير استاذ احمد جلال عيسى الكاتب الصحفي الكبير منورانا في الاستوديو الاستاذه جيهان الغرباوي وبتقول عندها عزومه 7 نجوم النهارده. الو ايوه يا استاذ احمد ازي حضرتك؟ استاذتي طبعا. لا العفو اي حاجه. العفو احنا زمايل. ثانيا يعني واحنا في احنا عندنا شرف كبير النهارده ان هي تنورنا وتشرفنا وعندنا فرح النهارده وطوارئ عشان هي تنورنا ودي حاجه كبيره قوي عندنا. ده الحقيقه يعني كل سنه وحضرتك طيب استاذ احمد جلال عيسى ويعني رمضان بيجمع يعني بيخلي الناس الحلوه تتجمع مع بعضها. فالنهارده بقى التسامح طيب هي مشهوره بكتاباتها الكوميدي الرائعه جدا والمقالب مش فاكر لها حاجة لما كانت هي عزمة بقى أو حاجة كده نقولها قبل العزمة؟ ده هي على طول بتعزم يعني احنا بنحاول نردها. العفو يا هي على طول هي عقدت العزم. أنا عقدت العزم بكتير قوي يعني. لكن ده في حد ذاته إنجاز يعني. وأحمد راجل كريم ومشهور إنه يعزم أصحابه هو يعني عازم أصحابه سنين طويلة. النهاردة العزومة الكام صحيح؟ انت حاجة بتعزم وانو يعني مرة واحدة في الشهر ولا ممكن؟ لا ده بيعزم طول. لا يعني اما ربنا يقدرنا وبعدين ما يكون مواعيد الاستاذة فاضية ان الناس كلها بتبقى محتاجة ان هي تقابلها وتشوفها. يا سيدي انت دلعتني والله يا احمد. ده انا اصلا بحجز باخد رقم واقف في الطابور. انت النهارده لا ده هي الحقيقه تستحق كل الجمال يعني. طب هي لها يعني ما تشوقنا كده بالانواع ولا خلاها مفاجاه؟ احنا عاملين شرقي النهارده. الله حاجات شرقيه اللي هي بتحبها والمصريين كلها بيحبوها ومشهورين احنا بيها وما ننساش المحاشي وكده بس. عظيم عظيم جدا ليكي طلبات. لا والله انا بس بحاول ارد. تحب العصير يبقى ارد بشوف بص الله يا سيدي شكرا. هو الموده الموده والحب يعني ما لهمش ابدا يعني تمن وما لهمش تقديرهم فوق الوصف. بس انا بقى بحاول يعني ايه بص بسيح لك ازاي يا استاذ احمد. يعني الشعب العربي دلوقتي سمع على طول في ليله القدر ان انت عازمنا في ليله القدر. انت هتاخد ثوابنا وهتاخد ثواب الصحافه العربيه وهتاخد ثواب زملائك في الاهرام. لا ده كفايه ده شرف ليك منورينا. والاستوديو كله بيسلم عليك. انا يعني النيوز روم دلوقتي كلهم بيشاوروني من ورا الازاز. خلي بال حضرتك دلوقتي ورق العنب نقطه ضعف شهيره جدا. موجود يا فندم هنيجي كلنا. الف هنا يجعلوا عامر دايما كده وكل سنه وحضرتك طيب وبخير. ميرسي احمد اشكرك جدا. احمد شخصيه قويه ولا يجرؤ على عزومه اصحابه بالطريقه دي الا الشخصيات القويه. انا لسه مقدمك التقديمه دي يا استاذ يعني عندك قدره على المخاطره وقدره على المغامره وقدره على الانفاق والزكاة والصدقه. فأشكرك لأنك يعني بتحيي عادة كويسة إن الأصحاب إن الأصحاب يتجمعوا. وقول لي أنت ليك اهتمامات كروية ولا إيه؟ أكيد اهتمامات كروية ناحية فين؟ مع المنتخب. مع المنتخب مع المنتخب نوادي مع المنتخب. عظيم جدا وهي بتعمل اشراف على المطبخ حضرتك في البيت عندك، انت بتعمل اشراف وتعليمات؟ لا لا، عندنا توزيع مهام بقى. كل واحد عارف حدوده يعني. ايوه انا ما اقدرش اتجاوز. كل سنه وانت طيب. وجيهان بتغني كويس على فكره، جيهان بتغني، فممكن على الفطار. صوتها جميل. طب ما انت هتقولي حاجه على الفطار النهارده؟ مش عارفة بس أنا أفكر. أنا حسب الوليمة. لا هغني لهم طبعا. لو حاجة هسجلها لك. أنا أصلا لما باكل أكل حلو بزغرت. الله. يعني أول ما أكل أكل كده. لا لا لا لا لا لا لا. من السعادة بزغرت على طول. الله الله. يعني كل السعادة ويا رب كده دايما متجمعين في الخير والحب دايما. أستاذ أحمد جلال عيسى الكاتب الصحفي الكبير بالأهرام، نورتنا ورمضان كريم على حضرتك. شكرا جزيلا. الله أكرم. تفضلي فندم. أنا بعترف لك عداني بعد الكلام ده هقول تاني، جابني الجمال ده وداني، والضحكة دي مفيش بعديها، وكلام المدام في المطبخ على 108 FM. الكابتن بقى، عايز اقول كابتن اللي منورنا النهارده، الكابتن الرائعه جدا، الكابتن طباخ. كابتن طباخ لانها كمان بتعمل اكل مطابق للمواصفات الصحيه والرياضيه. يعني انت ما شاء الله الميزان في رمضان مظبوط. لا طبعا مش لا مظبوط. لا انا شفتك كمان. انت شايفني كده كويس؟ عشان احنا بس ما شاء الله رشيقه جدا. شكرا. بس يعني انا كان عندي امل كمان ان انا هظبط الدنيا واخس اكتر من كده. ما انا عايز اعري باليه بقى ولا لا؟ لا والله كنت بتعزم. فبلاقي ان الاكل يعني بتضعفي. مش بضعف، لا باكل عن عمد. لا مش عن ضعف. عن اصرار. وعن حب وعن اقتناع. عارف بياكل عن اقتناع. باكل عن اقتناع. وبعدين بزعل قوي، بيجي لي لحظه كده فيها حزن شديد. لحظه ما بشبع ببقى زعلانه قوي. لحظه وجوديه. حزن وجود. طب والاكل ده سيبه لمين؟ يا خبر اسود، انا شبعت. طب الصينيه دي انا ما لحقتش. توبه الفهول يا جماعه. بالظبط. حتى لو بكره هناكل منه لا، بس انا دلوقتي اما بحس ان انا هقوم. انت فطرت قبل كده بره مصر في رمضان اكيد، ولا ما جاش عليك رمضانات بره سفرياتك؟ لا ما جاش رمضان بره. جيهان تحب السفر ده؟ ما فطرتيش مره لا بره؟ لا. عماله افتكر اهو. لا بس ده كويس. في دوله او حاجه فطرتي موز مثلا؟ يعني من الدول الغريبه اللي لا الدول الغريبه مثلا بيبقى في اكل غريب، بس مش شرط يكون فطار رمضان. لكن مثلا لا استنى والله افتكرت. انا كنت صايمه وانا بعمل عمره في السعوديه. فطبعا هو مفيش عمر غير في السعوديه، انا قصدي يعني دي الدوله الوحيده اللي انا كنت بره، فكنت صايمه بس كنت في الحرم وكنت باكل على حسب المتاح هم بيحطوا. بس انا يعني مش غريبه، السعوديه قريبه مننا. انا اتكلم عن افريقيا مثلا. لا هو اللي بيحضرني ان كان الناس يعني مثلا ممكن تبقى ست من السعوديه جايبه اكلها معاها وتعزم علينا، او ست من السودان، ما احنا بقى من كل الدول. صح. فانا فاكره اني كلت مع ست سودانيه، فكنا بنسحر وبنفطر في طبق صغير جدا فيه شويه فول، وسبحان الله ان الفول يكفينا احنا الاثنين، وكان العشر الاواخر من رمضان. والله كان فتره زي دي. فشوف انت تاكل مع ناس ما تعرفهمش، وكمان انا عملت العمره دي في سن صغير، فكان حواليا ستات كبار مش قادرين يقوموا يجيبوا مثلا ميه. كنت ثوابات بقى من هنا، كنت بناول واجيب وكده. البليه الجوكر. كنت بحس ان يعني ميزه كويسه لو الواحد ربنا كتب له او قدر له يعمل الحجه او العمره في سن صغير. انت منطقتك ايه في المطبخ اللي بتتحدي بيها في الاكله؟ انا سي فود. السي فود. السي فود انا حبيته من كتر المطاعم اللي دخلتها. فبقيت اسال. انت عندك محدش ينافسني. الايزو يعني انت والله برضه يعني ظنك خير ويا رب نكون عندك. انا بتخيل. لا لا لا لا انزيم الحج النبي، اوعى تنسى. سلام سلام يا ربيع، المحيط خلصت. لازم اي خدمه. شكرا. انت بتعمل ايه؟ بتصحب. انت كده هتتعب في الصياعه. اعمل ايه يا صبري؟ اول يوم ده اصلا بيبقى حر وجوع وعطش ونرفزه. نرفزه. ايوه نرفزه. ايه ده؟ اداه. ما كلتش رز. ما كلتش رز. لا كله بكره ماشي. ايه؟ قاعد تقلقلك تنقلق معايا. معلش. ايه؟ خلاص يا صبري امشي. امشي يا صبري. وبقول لك ايه؟ لما تخش بكره تنضف اوعى تطلع صوت. طيب حاضر. عشان مش عايز اصحى. حاضر. اسمع. ايوه. وما تصحنيش الا على الفطار. خلاص. على الفطار يا صبري. خلاص يا باشا. حتى اللي في بقي ده هتفه والله. هو انت من النوع اللي قبل المدفع في السحور تقعدي بثلاث ثواني تخزني ميه كأن مسافره؟ نظريه الجمل. ميه وزبادي قبل السحور. لا يعني قصدك قبل الاذان. قبل الاذان. ميه وزبادي وكل حاجه بقى. يعني انا عندي احساس بالتسامح الديني. منطق الجمل اللي هو بيخزن. لا منطق ان احتمال يحصل اي حاجه. يعني عملنا اللي نقدر عليه. عملنا اللي وقد كده. طب احنا معانا على التليفون استاذه نجاح. والله مدام نجاح دي صاحبتي وجارتي وعشره العمر. بتعملي لها سي فود ولا لا؟ والله ده هي اللي عزماني بكره. هي عزماكي بكره؟ فانا احب ان انا. ممكن عربيه الاسبوع يا فندم؟ أقدم الاجنده. لا والله انت كنت تجيني من اول الشهر كنت اخدك مع اصحابي. انا ربنا يعني ناصفني في اصحابي، ربنا يخليهم لي الاصحاب الحقيقيين الرزق. وانا بقول اكيد في سبب بيخليهم يعملوا كده. يمكن انا غلبانه. تتحبي يا سيدي حبيتك. مكاوي سعيد الله عليك، دعوه جميله. مكاوي سعيد الله يرحمه كان ليه روايه جميلة اسمها أن تحبك جهان. أن تحبك جهان. أنا قابلته وداني الرواية دي وعليها إهداء منه فعلا. احنا معانا الأستاذة نجاح على التليفون، بنرحب بيك. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيب بالصحة والسلامة، والأستاذة جهان حبيبتي بالصحة والسلامة حبيبتي دي بروحي. مدام نجاح بقى احب اقدمها لكم. هي استاذه في البيوتي. يعني هي خبيره تجميل حقيقي. والله بتكلم بجد مش على سبيل المجاز يعني. هي محترفه تجميل وعالميه في موضوع الكوافير وموضوع التجميل والمكياج وكده. ولكن عندها بقى موهبه الطبخ، عليها ملوخيه تطول الشعر بالأنارب. بالأنارب. بالأنارب الملوخية دي. ملوخية تطول العمر. الله. وتطول الشعر. أهم حاجة الأنارب مش أنارب. أنا الأول كنت أروح أقول لها نعمل صبغة إيه، نعمل قص إيه، نعمل لون إيه. سيبك من الكلام، تعالي. لا أنا اللي بعد كده لما عرفت أكلها الحلو قلت لها سيبك من الكلام الفارغ ده. من الشكل. ده يتغير. أيوه ده يتعوض. أنت طبخة إيه النهاردة؟ بص انا لحم كتفي من خير الست دي. يا رب تخليكي. ده انا يا رب انا مش قادره اقول لك. يا يعني مهما عملت ومهما كده ما قلتش اجابيك على لا بس انت جميلة، احنا انت جميلة انتوا الاثنين جمال، حضرتك وجيجي او جيهان، لكن يعني احنا عايزين بقى نعرف الملوخية العالمية دي ايه السر اللي فيها غير الشهقة طبعا. والله والله هو بس ايه، لما بتبقى بتاكل مع هتاكل مع حد وبتحبه شوف بجد دي والله، الاكل مش يعني لما انت هتاكل مع حد بتحبه وتعمل الاكل بنفسك، انت حتى لو بتعملي بتعمل لها بشوية مية مش بشوية بتعملي تاكلي الملوخية ودن قطة كده لا ولا بتشربي؟ لا بشرب، بس اللي بتاكلي بالعيش ودن لا ما قطة، عنديش وقت ما للكلام عندكيش ده. وقت للقطة. مدام نجاح على فكرة كانت بطلة، أنا عملت في الشباب والرياضة هنا وليا السعادة ومنتهى الشرف، عملت مسلسل رمضان اسمه حمزة وفتحية على زيو 900، وكان من ضمن النجوم الأبطال أو نجوم مدام العمل نجاح. كان نشوى مصطفى، كانت يعني هي بتمثل دور الكوافيرة، فأنا خدت كل المخزون الله، او شخصية الكوافيرة وكتبت وكتبت الشخصية الشخصية. من مدام نجاح، عظيم. كانت بتمثلها مدام إنعام سلوسة في جزء وجزء نشوى مصطفى، فدي بطلة من أبطال أعمالي لا ده الدرامية. عظيم جدا، عظيم جدا. بصي وبتعزمني انت، انت عازمانة على ايه ربنا مدام؟ اكرمني بيكي طب احنا بكرة، والله، انت بكرة ربنا دلوقتي، اكرمني بيكي، احنا بكرة هي دلوقتي. قلبها نظيف قوي وقلبها طيب قوي، هي جميلة. حضرتك ممكن تبقى بتعمل اكل كتير وحلو وكتير وغالي وكده، بس هتاكل مع حد مش صح، نفسيته مش حلوه معاك، احنا انت دلوقتي مش هتحس بتعمل اكل، دلوقتي مش هتحس. بكرة القايمة العزومة فيها ايه؟ عشان بفكر يعني لو قريبة مننا ولو في، لو في ورق عنب وأنارب يبقى لطيف. محشي كرنب، محشي ما فيش كرنب، ورق عنب دلوقتي محشي كرنب ده بيقوي القلب، يا ده روحي الاستوديو عليه. هي ضربه محشي كرنب، هي شفت، عشان كده انا عملت له محشي كرنب. شفت الجملة دي بتقول بيقوي القلب. ايوه محشي ايوه كرنب والله ده طبيا. وملوخيه، وملوخيه ورقاق، ورقاق وفراخ مشويه. يا لا لا عيني لا لا لا يا لا لا لا جمال. لا لا لا لا معانا بقى يا جمال، وتألف هنا، يعني وعارفة الاستوديو كله هيجي يا مدام نجاح. يا اهلا وسهلا يا اهلا بالهنا وسهلا. والشفا واجعلوا عامر. في معلومة بتقول إن كل الأكل بيروح على المعدة إلا المحشي بيروح على القلب على طول. ايوه بيروح على القلب، ايوه المحشي طبعا مهما تاكل ممكن بتحس ان انت مش حاجه، يعني تحس ان انت يعني انت ما اكلتش حاجه، دايما فعشان كده مهما عملت محشي. وبعدين انا عندي كمان ما فسيخ بقى، انا بعمل فسيخ ما حدش ولا تقول لي وشم اعمل ناس النسيم ولا اعمل ناس يا ولا عيني. اشهر ناس ولا اي حاجه. لا ده شم النسيم جاي على الابواب، ده جيهان بقى محجوزه عشان نروح معاها. نروح يعني خلاص، يعني بص يعني نعمل ما بث مباشر من هناك. ما تروحش نبروق وتروح تحجز بقى الجزء بتاع، عارفه بالهنا فسيخ والشفا. نبروق. احنا يا سيدي عارفه طبعا. هناكل انا وانت في العيد فسيخ، انا عامله فسيخ. خلاص موضوع كبر. طب والضغط العالي والحاجات اللي الضغط والحاجات الواحد بقى يغمض ساعتها، مش مشكلة يعني. لا دي بقى بيبقى حلو ودلع، ومهما كلت ما تتعبش منه بالهنا مهما والشفا كلت. ويجعله عامر والله دايما، اهلا وسهلا، وكل بتفضل سنة والله، وحضرتك طيبة. مش تاخد هتسلمي. منها الوصفة؟ لا مهما يعني وصفة كده الملوخية، اهلا وسهلا. طب وصفة الملوخية سريعا عشان الناس الجماهير عايزة تكتب، ايه بقى السر اللي فيها؟ السر اللي فيها تتبط مع الشوربة حبة ثوم ني، توم ني يعني ثوم ني مع الشوربة، مع يعني مطحون الشوربة، برضه مضروب. حلو. وتبقى خضرة مش ناشفة، ملوخية خضرة مش ناشفة. خضرة، ايوه لا خضرة خضرة. وبعدين بتحط لها وانت بتخرطها حبة سكر. سكر، الله. وانت بتخرطها حبة سكر. معلقة سكر كده. معلقة سكر وانت بتخرطها تفضل خضرة كده وجميلة. الله. وطبعا الشوربه لما بتحط لها ثوم كمان تعمل لها التقليه، بتخش التقليه بتبقى برضه طعمها جميل بقى ومعاكم. ده دي تنزل على تروح برضو مع القلب مع المحشي، يعني هي مع المحشي الاثنين سكتهم واحده، وتبقى حاجه عظيمه جدا. يعني زيد معدل الذكاء. اهم حاجه بقى يعني مهما انت عملت وكلفت لازم ايه، يبقى فيه حب وانت بتعمل الاكل، يبقى نفسك تعمل هتعمله. الاكل ايوه اللي انت بتعمله النفس، بتعمله بنفسك. النفس. واهم حاجه كمان يبقى في كم عدد مثلا 13 رغيف ولا حاجه جنبها عشان ودن القطه، ايوه يعني ودن القطه، جيهان بتحب تشرب لكن انا ممكن انا ودن بموت القطه. في الملوخيه، اه ودن القطة. يعني انا بحب جدا 13 رغيف كويس ولا نزود اكتر من 13؟ كل براحتك. كل سنه وحاجة طيبه يعني واحنا موجودين. تسلم يا فندم وكل سنه وانت طيب. جيهان عندك طلبات في المشاريب بكره؟ ما انا بس هسال على العنوان برضو في بره الهواء، بره الهواء اعرف العنوان من استاذه جيهان علشان ايه نعمل طلعه كده. اه طلعه طلعه الاستوديو كله، الاستوديو والمهندسين. انت بكره هتشربي ايه؟ بكره هتجهزي ايه على الفطار؟ مشروب؟ مشروب مانجا. آه. في عيد مانجا يا عيد يا سيدي يا سيدي. وعصير مانجا. اه وطعم المانجا وكمانجا وبيبقى عصير ليمون وعصير برتقال. خلي بالك جيهان بتغني، سمعتها بتغني قبل كده؟ انا دايما اجيب المانجا واخزنها. اسمعي منها طقطوقه كده. اه المانجا دلوقتي، ده انت المانجا دلوقتي ايه تتباع لاعلى سعر. ايوه انا بقى بجيبها واخزنها. اه هي هي محترفه فبتجيبها. بقى في الموسم بتاعها وتخزنها. بقى وتطلعها بالهنا والشفا يا رب. تطلعها ايام الكنافه بقى بالهنا والشفا. ايوه كل سنه وحضرتك طيبه وبخير استاذه نجاح ورمضان كريم على حضرتك. ربنا يخليك. وحضرتك دي يعني لما بناكل مع بعض بيبقى الاكل نعس لوحده. بالهنا والشفا يا رب، ودايما يديم الحب بينكم والموده يا رب دايما. يا رب يخليك يا رب. حياتي. شكرا. اشوفك على خير. الله يسلم. شكرا يا شكرا. مع السلامه. اسمه خشاف. لا من خشاف ولا من ديري. ممكن اخد منه؟ لا طبعا خده كله بس بعد اللي قلته لحد ما يمد ايده عليه. اوكي بعد الملوخيه بقى بقى. بعد الملوخيه. حلوة قوي قوي الملوخية دي. ده أنا اللي قطفتها وأنا اللي خربتها وأنا بقى اللي شهقت عليها. أيوة مين بقى اللي عملها؟ راجعين للهوا، راجعين لمبدعتنا اللي منورانا النهارده جيهان الغرباوي الكاتبه الصحفيه. وقلنا منطقتك السي فود ما حدش يقرب، لكن في المحاشي ما لا لا لا لا ماليش في المحاشي بصراحه. ليه بقى؟ لا ولا لف. اصل انا انسانه واضحه. الدوران. انا ماليش في لف الدوران. انا انسانه وان ستريت يعني كده. في المحاشي وان واي كده. خط مستقيم. خط مستقيم. فتلاقي المحاشي دي وفعلا مع ان والدتي كانت شاطره جدا في الحاجات دي، لكن زي ما تقول ما حبيتهاش قوي حتى اكلها فما بقتش اشتاق لها. لكن اقول لاصحابي بقى يعملوها لي. او اقول لحد انا هتعزم عنده. طيب ليكي تفانين فيه رز بالزبيب؟ بعمل رز بالمكسرات. بالمكسرات. بنت ناس انا. بنت عز. انت بنت عز. ايوه. اختي تتريق عليا في الحاجات دي لان لما بروح المطاعم بيعجبني حاجه فبركز هي بتتعمل ازاي واجي اعملها في البيت. السحور بالنسبه لك خفيف ولا برضو وجبه لازم لا انا لاحظت ان احنا بيجي لنا عزومات يعني القنوات الفضائيه والجرايد والمواقع الاخباريه كلها سحور. ما بتبقاش فطار. فبنبقى عارفين ان احنا رايحين نتسحر. فتلاقي الاوتيلات بتحاول تستغل الموسم ده. فبتنزل كل اللي هو يقولوا عليه المين ديش. ما بحبش الكلام الانجليزي ده. اللي هو الوجبه الرئيسيه سحور يعني تقلب الفطار. فنزلوا لك لحمه وممبار وفراخ وطبعا دي بتبقى صعبه قوي بالليل. وطبعا حلويات ومش عارفه ايه. وبعدين بقى يعملوا ايه؟ قال يعني بقى يفتكروا ان احنا في رمضان. شويه فوق قد كده اهو. لا ينزلوا لك زبادي بقى. زبادي. انت عارف الست الحادثه الاخيره دي اللي هي قتلت جوزها وبعدين قعدت تصلي جنبه؟ انا بحس الاحساس ده لما ينزلوا لي الزبادي بعد كل الجرايم اللي احنا عملناها. احساس التوبه. احساس التوبه. ايه الزبادي ده جاي بعد ايه؟ التطهر اللي قال عليه ارسطو. التطهر بعد ايه؟ التطهر بتاع ارسطو. يعني احنا كنا فراخ وكنا لحمه وكنا ممبار. يعني ده مش اكل سحور ابدا. يدك يا خال ملطخه دم هنادي. يا اله. يعني احنا اصلا متورطين في الجريمه وواكلين اكل ما ينفعش. وبعدين بقى ينزلوا لك الزبادي واحنا بقى بكل براءه ان هم دين ايه الزبادي. دي الست اللي صلت بعد ما قتلت جوزها. تقبل الله تقبل الله. وبعدين تلاقي مزيكا ميتال ومش عارفه فرقه عامله ازاي وفجاه بقى توشيح وناس لا ما فيش توشيح في اوتيلات بتبقى كلها كده يعني اغاني وفرانكو عرب كمان مبقاش عارفه ايه علاقه رمضان باللي احنا فيه ده. فالزبادي ده بقى بيديني احساس التطهر ركعتين بعد ما قتلنا الروح بعد ما قتلنا على سنة الله ورسوله. انت في رمضان ليك طقوس معينه بتكتبي امتى بقى في المطبخ مثلا؟ لا بكتب بقى في وقت الفراغ يعني وقت الفراغ. يعني الوقت الرئيسي بيبقى لاي حاجه تانية الا الكتابه. المطبخ عندك فيه ديكور وحاجات مدلعه مدلعه المطبخ بحط فيه يعني صور لطباخين يعني حتى لو حاجه قصها من على منتج مثلا شكل الطباخ عجبني ولا بتاع عشان يبقى مسلي. انت من النوع اللي بيسمع حاجات هو بيطبخ؟ على طول الراديو مفتوح. امال انتوا حبايبي ازاي؟ يعني انا سميعه راديو وتغني مع اغنيه ولا علاقه بالراديو بتندمجي مع اغنيه؟ بس اغني بقى وانا بسوق. وانت بتسوقي بتغني؟ الواحد لو عدى جنبك هيسمع. لا بغني والله عرب علشان ما نمش يعني وانا اخر اغنيه احلى اغنيه النهارده غنيتيها وانت جايه لنا عشان ما تنميش. لا انا اللي مسيطر عليا بسبب السحورات والحفلات اللي بحضرها اهو جه يا ولاد زغرته يا ولاد او اسمع هياس يا ولاد بتاع هياس يا انا بقى بحط لمساتي يقول زغرته يا ولاد الله ومرحب شهر الصوم وتمل بدري بد ولا لسه لا ما لا دخلتيش في لا لا انا على طول لحد اخر يوم اهوجي يا ولاد. احنا الحقيقه بقينا 4 دقايق والحوار معاكي ممتع جدا. مبدعتنا جهان الغرباوي النهارده قلنا معزومه وبكره مقفله الشهر ولا في ايام فاضيه؟ لا في ايام فاضيه بستريح فيها عشان استعد عشان استعد لعزومه العيد بقى يعني بستريح اعمل شعري مثلا احط ماسك انام شويه عشان بكره عندي عزومه عشان بكره عندك طلعه ثانيه عشان اجي افكر هلبس ايه يعني استعد لل يعني باخد نفسي كده. لكن عموما جو العزومات ده على فكره انا كنت الاول شايفاه ضد رمضان لكن الحقيقه لو فكرت شويه هتلاقيه يعني ايه برضو في جزء بهجة. ديني عندنا اسمه خلقكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ففكره التعارف وفكره اللمه العائليه بالذات هي اجمل يعني حاجه ممكن تتعزم عليها الفرحه بتاعه العيله. انت بتعملي منطقه عازله بين الفطار والحلو ولا وان شوت يعني؟ لا في منطقه عازله في لازم باخد نفس لان انا كنت قلت كتير اخد نفس واقنع نفسي ان انا والحلو بالليل لا مش لدرجه بالليل يا مش راجل بالليل قوي. لا يعني مش هو بالليل لما يليل يعني لا هو ساعه الا ربع نص ساعه ساعه بالكتير يعني مثلا تروحي داخله على الكنافه بالمانجا في الحلو برضو انت مع المسخسخه والمدلعه انا بعمل المسخسخه والمتبهدله اي حاجه فيها ضحك واي حاجه مبهجه تلفت نظري المسخسخه عملتيها ده انا بعملها على طول والله دي انت سالتني قلت لك السيفود ونسيت المسخسخه مسخسخه انا تخصص مسخسخه زي. بص يا سيدي تجيب الجلاش وتقطعه وتخليه شرايط زي ما يكون كده يعني شرايط يعني ما تقعدش تعمل مربعات وسامبوكسات لا حاجه كده يعني عشوائيه وتقوم جايب الشرايط دي ومغرقها سمنه بلدي وحاططها كده عشوائيا برضو زي الشرشيب كده وتقوم حاططها زي شرشيب السجاده وتقوم حاططها في الصينيه ومغرقها سمنه بلدي ما تحطش زيت مهدرج ولا سمن صناعي وبعدين تقوم حاططها في الفرن مطلعها لما تحمر وتقوم حاطط عليها بقى هي دي القصه بتاعت المسخسخه بقى عارف الكريم كراميل السخسخ. الكريم كراميل تكون مجهز الكريم كراميل تقوم سقيها كريم كراميل والكريم كراميل يثبت فيها وبعد كده تسقيها شربات وبعد كده بقى هي كده تسخسخت بقى بس الكريم كراميل ثم الشربات دايخه دخلت في الدوخان على فكره ما هي اختي برضه كانت فاهمه غلط كده السخسخه مش من الدوخه يا جماعه والله. دي سخسخه من الضحك من الضحك مش سخسخه يعني اغمى عليها انا ما بحبش الحاجات انا مفرهد لا ما دي رؤيه السوداويه للقصه دي الناس المتشائمين الناس المتفائلين المسخسخه دي يعني ضحكت لما سخسخت الله وتبو المدلعه دلعت قبل ما تسخسخ لا ولا المدلعه دي ما اعرفهاش انا مكتفيه بذاتي في مساله الدلع طيب انا احبش منافسه الحقيقه يعني كل الكلام الحلو النهارده. لا استنى في واحد تاني يعزمني في العيد مش هنجيبه. مين؟ عشان الوقت الاستاذ محمد عصفور. الوقت معلش استاذ كده انا مش هتعزم في العيد يا استاذ. انا اتحسدت نجيب استاذ محمد عصفور في دقيقتين. انا اتحسدت استاذ محمد عصفور نقدر نجيبه معانا في دقيقتين بس لانه ده يا جماعه ده اكل عيش. ده اكل عيش انتوا كده بتقطعوا على عزوماتي. اسكندراني وعزوماتي كده هتضيع مني. طب لحد ما يجي انت عامله جدول في العيد ولا حاجه ولا ما بتخرجيش في العيد؟ لا عندي عزومه في العيد عزومه عائليه في وادي النطرون. عظيم. حد من قريبي. حلو قوي. فنروح بقى على الصحراوي. الاستجمام كله والنقاء هو اجمل حاجه. ان انت بتشوف ناس ما شفتهمش من زمان في عيلتك. النقاء. في شباب صغير. منصوره. لا واسكندريه جزء جزء. يعني انت ميكس اسكندراني على لا هم بتوع المنصوره فيهم جزء نزحه الى الاسكندريه بس كلنا فلاحين يعني. جبنا كده جبنا كده احنا فلاحين بحري. لكن مش اسكندريه لكن في جزء راح اسكندريه فرجع تاني بقى على مصر اسكندريه. محمد واضح ان تليفونه مش متاح او مقفول معلش لكن احنا هنشهد معاك ارجوك. ده اكل عيش دي مصالح ناس. هنشهد معاكي ان انت حاولنا نكلمه. كل سنه وانت طيبه وانت طيب ونورتينا واسعدتينا جدا. اشكرك جدا وكان يوم جميل قوي معاك النهارده. انا عايز اشكركم واشكر مستمعين الشباب والرياضه واشكر كل الناس اللي بيعزموا اصحابهم وقرايبهم لان انتوا بتاخدوا مش ثواب طعام الصائم او افطار الصائم بس انتوا بتاخدوا ثواب الناس اللي ما شافتش بعض من زمان وصله الرحم وثواب البهجه وثواب السرور اللي بتدخلوا على الناس لما بيقابلوا بعض وثواب انك وفرت له فلوس كتير قوي لانه ما كانش هيقدر ياكل 30 يوم ورا بعض. الأنارب. يعني لولا العزومات دي ما كناش نقدر. معانا طب جبنا استاذ محمد عصفور. الله يا استاذ محمد ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب وبخير وحضرتك طيبين يا رب تكون متابعنا من اول الحلقه. طبعا طبعا معاكم اميره الصحافه المصريه لازم تسلم نكون طبعا متابعينها. و انت حضرتك بقى بتقول عليك عمدة اسكندرية في المسألة. كبير مستمعين برامج الراديو هو استاذ محمد عصفور. عظيم. وعنده هواية نادرة وجميلة وغالية جدا. انه بيسجل اجمل واهم برامج للإذاعة يوميا 24 ساعة. عظيم جدا. المهم حضرتك في رمضان بقى اخبار العزومات ايه؟ استاذة جيهان بتقول معزومة عزومة شكرا. هتعزمنا في اسكندرية بقى في العيد بقى يا استاذ محمد؟ طبعا طبعا ده شرف لي اميره الصحافه المصريه تنور اسكندريه كلها. ربنا يخلي حضرتك يا رب. يعني انا اقول لحضرتك انا بحيي وجود النجمه والاميره اللي بعتقد انها تربعت عرش الصحافه الباسمه بعد اساتذتنا الكبار محمود السعداني واحمد رجب وعلي سالم. فأستاذة شيهان أنا بعتبرها فعلا هي أميرة الصحافة المصرية وده لقب أهديته لها بعد نجاح كبير حققته على الفيسبوك. كتابة حلوة ومقالات جميلة وطبعا أنا سعيد برضه أنا عملت لها جروب كبير على الفيسبوك اسمه محبي شيهان الغرباوي. عظيم. بحاول أجمع فيه مقالاتها الجميلة وبرامجها وحواراتها يعني الحقيقة سعداء جدا بوجودك معنا أستاذ محمد عصفور بس هي داخلة معاك تحدي في موضوع السيفود فمعرفش لما هتعزمها في اسكندرية هتقيل. قطع التليفون. طيب احنا بنشكر استاذ محمد عصفور وقته يعني احنا عملنا اللي علينا. عملنا اللي هو بقى يعمل اللي عليه على الله. كل سنه وانت طيبه. انا ابتهجت جدا بوجودي معاكم النهارده. كل سنه وانتم طيبين كلكم من سعادتنا. وبشكر هندسه الصوت لانهم مبهجين ودمهم شربات. وبشكر حضرتك جدا الاستوديو والمخرج مصطفى محمود ومرسي عبد العليم. كنا في ضيافه المبدعه جيهان الغرباء ونورتينا النهارده. متشكره جدا. كل سنه وانت طيبه دايما ومصدر بهجه وبسمه للناس كلها. شكرا لوجودك. حلو ان انا معاكم. والضحك هو اجمل وجبه ممكن نتناولها جميعا في رمضان. اشكرك. غدا مفيش بكره مطبخ مدام في المطبخ يوم الجمعه هقابلكم في حلقه جديده. شكرا الى اللقاء.